إن شاء الله تعالى واضح الذي تقدم من كلام المسلم رحمه الله. مما تقدم الكلام عليه الكلام على الأمر بالشيء، هل هو عين النهي عن ضده؟ وكذلك الكلام على النهي، هل هو عين الأمر بالضد؟ وهذه مسألة أصولية عقدية، وفي المسألة ثلاثة أقوال، في هذه المسألة ثلاثة أقوال. فالقول الأول أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، وهذا قول قاله من الأشاعرة. ومجمع كلام الأشاعرة في هذا يبحث على القول أن كلام الله نفسي، فعلى هذا لا لفظ لكلام الله سبحانه، إنما اللفظ إما من مخلوق خلق الله فيه الألفاظ أو شجرة أو من كلام ملك، يختلفون في ذلك. فعلى هذا الأمر النفسي يعني أمر الله هو عين النهي النفسي، هكذا قالت الأشاعرة بناء على أصله الفاسد. والقول الثاني في المسألة قول المعتزلة، وهو أن الأمر ليس عين النهي ولا يدخل به، كذا قالت المعتزلة. ومبنى كلام المعتزلة على قوله الشيخان عنده لا المعتزلة مبنى كلامه لهذه المسألة هو على القول الشيخان عند يعني نجم الإرادة الشرعية، تتطور معنى البحث الإرادة الشرعية بالمعارض المعتزلة. ترجع الإرادة الشرعية والإرادة كلها عندها هي الإرادة الكونية، هكذا خالف المعتزلة. الإرادة كلها هي الإرادة الكونية عندها. وهنا يقولون لا يشترط إرادة الآمر، يعني إرادة الآمر إرادة شرعية أم كونية؟ عندنا الأخير عند الله أراد إرادة، لا قالوا ولا يشترط إرادة الآمر. ماذا يعني بإرادة الآمر؟ قالوا ولا تشترط إرادة الآمر في هذا المبدأ. ما بهذا من اشتراط الإرادة؟ ليس شرعية إرادة الكونية الضرورية، لأنه يقول لأنه ما عنده إرادة شرعية عظمى عندما المحبة لما يقع شيء هنا. فالإرادة عند المعتزلة هي المشيئة وهي الإرادة الكونية، فليست عندما هناك إرادة شرعية أبدا. ولهذا يقول لا تشترط إرادة الآمر، يعني إرادة العامل وقوع المعولده، لأنه يكون قد يكون وقد لا يكون. فهم ينفون الإرادة الشرعية من أصلها، ويقولون الإرادة كلما إرادة كونية. هذا حاصل مذهب المعتزلة، ولهذا يرددون عبارة هذا المذهب ولا تشترط إرادة الآلة. السنة يستفسرون في هذا المذهب فيسألون ويقول ما تعني هذه الإرادة؟ يجيب المعتزلة ويقولون نحن بإرادة إرادة الوقوع والحصول، يعني الإرادة أشياء الكونية، يعني لا يشترط إذا أمر الآمر أن ينتظر ويقع ما أمر به، لا يشترط أن يكون الانتظار والوقوع، قد يشاء وقد يطاع. وللسلم أن يجادلهم ويقول بل الآمر يحب أن يطاع ويريد أن يطاع، فحبه للطاعة لأمره هي الإرادة الشرعية، لكن قد يطيع قد يطاع وقد لا يطاع. والله عز وجل يوفق على الطاعة للطاعة، ويوفق على الموت ويقبل على الموت وباعثه. قال تعالى يريد الله بكم اليسر، هذا يحبه الله سبحانه وتعالى. ولا تريد بكم الأسى. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. وقد يعصي بعض الناس وقد لا يتبع بعض الناس سنن الذين من قبلنا، وقد يظن بعض الناس فلا يتبع الهداية. الله يريد من الهداية ولاية شرعية، يحب ذلك منهم ويرضاه، فهي إرادة شرعية. لكن قد يقع وقد لا يقع، هذه إرادة كونية. فالمعتزلة أصلهم في ذات الإرادة نفي الإرادة الشرعية، ويقولون المحبة والرضا والوقوع شيء واحد. هذا مذهب المعتزلة بالذات، هذا مذهب المعتزلة بالذات. يقولهم لا تشترط إرادة العامة دلالة عن سواء السبيل، بل إرادة الأمر شرط أو ليس الأمر يحب عن المطاعة فيما يأمر أو جواب بلى. إذا هذه الإرادة ما هي؟ هذه إرادة شرعية. ولما أدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، لو أدلة ذكرت إنما يريد الله ليبعد عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم، هذه إرادة شرعية فيها المحبة والرضا. وقد يأتي من آية ثلاثة من الإشراق، من يرجع هذا الذي أراد الله؟ أما من يرى المسلم والجماعة في مسألة الأمر هل هو علم منه أم ضده؟ ما هو مذهب أهل السنة؟ الأمر ليس علم منه عن الضد ولكنه يستلزمه. وقال في الحنابلة من حيث المعنى كلام واحد، الخلاصة أن الآمر بالآمر كما يقول ابن القيم رحمه الله آمر له بطريق الرجل وبما حوله بطريق الزوج. الآمر بالآمر آمر بالأمر بطريق المطابقة والنهج، افعل كذا قم أمرا بالقرآن بطريق النهج. ومن عند الله يلزم منه أراد أول الناس ترك جميع الأبطال من القيام حتى يتحقق له القيام، سواء أراد أول الناس. فالخلاصة الأمر بالشيء طلب له بذاته ولأبطاله بذاته بلا جن. الأمر بالشيء أمر له بذاته يعني بذلك الشيء، وأمر وأمر لأبداده بلوازنه، سواء أراد أو شاق أو نزول. والنزول في هذا الموضع كما يقول شيخ الإسلام تيمية نزول شاقا نزول من عدل. قال المصنف رحمه الله: وهل يفرق بين الأبدال والضد؟ الشيء الذي له أجر أبدال والشيء الذي له ضد واحد، هل بينهما فرق؟ الجواب يا شيخ هل بينهما فرق؟ شيء له أجر أبدال وشيء له ضد واحد، هل بينهما فرق بالنسبة التي نحن فيها؟ لا، ليس بينهما فرق. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال المهندس رحمه الله تعالى: التكليف بالمرء انزاع ما فيه كلفة أي مشقة. قال في الخمسة: يكلف القوم إماتهم، وإن كان أقرار المولد. وفي هذا البيت كما يقول ابن بدران ما يدل على أن العرب لا تستعمل نبغ التكليف إلا في الأمر الشاق. في هذا البيت ما يدل على أن العرب لا تستعمل نبض التكليف إلا فيما هو شاق، يكلفه القوم ما نابه يعني من المصائب وغيرها والأمور الشاقة. وفي بعض روايات وهو في الديوان ما عالى يعني ثقل عليهم جدا. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: فقد عرفنا التكليف مرة اصطلاحا فيما تقدم. تقدم الكلام على التكليف مرة اصطلاحا، وهذا ينبغي التنبيه الى ان وضع الاحكام الشرعية بالتكليف باطل وغلط. غلط وباطل. وضع الاحكام الشرعية بالتكليف غلط وباطل. والواجب تجنب وضع الاحكام الشرعية بذلك. الواجب تجنب وضع الاحكام الشرعية بالتكليف بدلالة الامور. الواجب تجنب وقف الاحكام الشرعية بالتكليف لدرادة الامور. الامر الاول انه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا انتهى بالامة وقفها بالتكليف بل ورد مثل ذلك. الامر الاول انه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في الكلام انتهى بالامة وقف الاحكام الشرعية بالتكليف بل ورد ذكر التكليف حيث ورد من زياء. حيث ورد ذكر التكليف لا ورد الا من زياء. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان هذا القول اول من قال بوصف الاحكام الشرعية بالتكليف اهل البدع. أول من وصف الأحكام الشرعية بالتكليف معنى البدع. وأول من جعل ابن درهم. أول من جعل ابن درهم. والجهم بن صفوان. وغيرهما. أول من وصف الأحكام الشرعية بأنها تكاليف. الجهم بن درهم والجهم بن صفوان وغيرهما. وبنوا هذا الوصف على عقيدتهم الفاسدة في نجم الحكمة والتأليل عن فعل الرب سبحانه وتعالى. بنوا هذا الوصف عن بناء على عقيدتهم الفاسدة في وصف الأحكام الشرعية بالتكليف في وصف فعل الرب أو في نجم الحكمة والتأليل عن فعل الرب سبحانه وتعالى. ولهذا يقولون انما تعلل الاغراض. ويقولون كلمة مجمرة سبحان من تنزه عن الاغراض. يعنون يفعل لاجل كذا. لحكمة كذا. لمصلحة كذا. يقول سبحان الذي تنزه عن الاغراض. بالغين والراء والضاء ذات البطن. ما يعنيه الأغراض يعني أن يسأل لأجل حكم ومصالح وعلم وأسباب. هذا أصله من فاسد في وجه الكلام عليه في محله إن شاء الله تعالى. وعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الحكم والتأليف في أفعال الرب سبحانه وتعالى. وأن الله إنما يشرع لمصالح العباد. علمها من علمها وجهلها من جهلها. وأن الله سبحانه وتعالى لا يجمع بين المختلفات ولا المتناقضات. وإنما أوامره مصالح وحلم وحكم. فقلنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لحكمة العبادة. فلازم يعني البدع. هذا رجع الى المسلمين كم مجرمين. ما لكم كيف تحكمون. يترجع الله سبحانه وتعالى عن ان يسلم هذا الحكم بهذا الحكم. هذا حكم قبيح يترجع الله عنه. هذا رجع الى المسلمين كم مجرمين. ما لكم كيف تحكمون. ما يكون هذا حكم ابدا. لا يوجد في مسألة الحكمة والتعريف بمحلها اعتقاد اهل السنة والجماعة ان الله يشرع الاحكام لحكم ومصالح ولاسباب ولعلل. ومن اجرح الادله في ذلك من اجل ذلك تكبر على بني اسرائيل. هذا صريح السببيه. وهكذا في نصوص كثيره في ياتي البحث. هذا الامر الثاني ان هذا قول قاله اهل البدع. ويقول على عقل دافئ هو نجم الحكمة والتأليف. كما نص على ذلك ابن القيم وشيخه وغيره. الامر الثالث ان الله تعالى وجد الاحكام الشرعيه ضد ذلك. الامر الثالث ان الله تبارك وتعالى وجد الاحكام الشرعيه ضد ذلك. فقال بعد ان امر عباده بالجهاد حتى الجهاد. قال ربنا سبحانه وتعالى بعد ان امر عباده بالجهاد في الله حتى الجهاد وما جعل عليكم في الدين من حرج. فمن جعل علم في الدين حرجا ومجرات طلب فقد رد الله بسلام. قال تعالى بعد الامر بالجهاد وما يوجد امر بعد الجهاد عند هؤلاء اصعب من الجهاد. قال بعد الامر بالجهاد بالله حتى جهاده وجاهدوا بالله حتى جهاده الى قومه وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهكذا في ايات كثيره بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن ادعى ان الله اكثر او يؤثر او له دعوه من هذه الاستعمالات فقد ضاد الله بكلامه. من جعل ان الله اكثر على الناس او نحو ذلك من هذا الكلام قد كذب بكلام الله سبحانه. قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله غفور رحيم. يريد الله ان يخفف عنكم. فمن زعم ان الله كذب بالمشاق ضد الله بكلامه. قال تعالى يريد الله ان يخفف عنكم. وخلق الانسان ضعيفا فالله حكيم. ويعلم ان الانسان ضعيف يعطيه بقدره. الله سبحانه وتعالى يعطي الانسان بقدره يأمرنا بالأوامر ويرينا على قدر ضعفهم. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال تعالى ناصية للتكليف لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فماذا التكليف سبحانه وتعالى؟ قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فماذا التكليف وأثبت الوجه. وضع الله سبحانه وتعالى التكليف واثبت الوجه. ولهذا قال شيخ القران الكريم لم يرد لفظ التكليف في كلام الله ورسوله الا من سلى. هكذا قال شيخ القران الكريم. ومن نظر الناظر راى صحه كلامه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لفظ التكليف واثبت الوجه. فنحن نريد التكليف ونثبت الوجه. هذا الفهم الصحيح للآية. وينبغي لفهم المفهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا وسعها من التكليف. هذا من الفهم الغاية. إنما وجد التكليف وهو ضد وأثبت الوسع وهو ضد. وجد التكليف سبحانه وتعالى وأثبت الوسع. قال تعالى وما على الليل تكلفين. وجد التكليف بحضره. قال شيخ الاسلام لم يرد لفظ التكليف في كلام الله ورسوله الا من فيا. وايضا فواتير سوره البقره فيها المساله هذا كما قال ربنا سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على كبير من قبلنا كانوا مشركين. جاء بكثير من اللي وقعت المجازة قطع توبة أو قرب الجلدة فلا يستطيع لذلك. وليس تكليف هذا المحال إنما تكليف بالنفاق. قال في جواب ضريح مثل ابن أبي هريرة قال الله نعم في حديث ابن عباس قال الله قد جحش. فالشاهد أن هذا الكلام كلام ينتقد الوارد التجريب الأحكام الشرعية من هذا الأمر وهو يسمع للتكاليف لأنه كلام أهل البدع ولما تقدم من الكلام عليه. فلما ذكر هذا الملح الشيخ كان يقول من جميع الفتاوى فقال ابن القيم له تحكم فيها وللمسلمين فيه تحكم فيها والتدارس صديق حسن كان أيضا بالمسألة. فالشاطبي عندما تكلم في المجلد الأول على المسألة أشار إلى المسألة. الشاهد هذا هو الكلام على هذه المسألة باختصار من هذا المعاد تحت المراجع فيما بعد إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله هو في الشريعة الخطاب بأمر أو نهي، يعني التكبير. تقدم بيان أن يمكن هذا المثل خطأ، الأمر والنهي ما هو التكبير. حيث يستدل بعض الناس بما جاء في حديث أبي هريرة: كلنا من العمل ما نفيه. والجواب ان هذا الحديث يتفحص على كثير من الناس، وان الحديث تلزم من الاعمال ما نطيق، وتلك بمعنى تحمل، وليست مثل تلزم بمعنى امر بالكفاح. فالفعل المضحك ليس كالفعل المخطط. وراجع كتاب النهايه لابن الامير الجروح الحديث عند النووي وغيره، يجد الناظر: تلزم من العمل ما نطيق، يعني تحملنا. ثم رجوع الحديث قال رحمه الله تعالى: تبنينا فيما يتقدم وابن الابطال، وابن الابطال الجائز في احسان التبنين، مع انها ليس مثل ابن الفعل ما لا ترك. تقدمت المباحثة مع المشمل والمعلم رحمه الله تعالى، وان الصحيح ان وجه ادخاله باعتبار الاعتقاد، وان من قاله بالاعتقاد قد كان يشعر بقدر سبحان الله الشركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، وأن يقل أحيانا البدع، لأنه ينسب إلى الله سبحانه وتعالى تحليلا وتحليلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله شروط بعدها يرجع إلى المكلف، وبعدها يرجع إلى المكلف المكلف به إلى آخره. طيب ان شاء الله تعالى نقرا هذا غدا بنسال في شيء الا وقفنا هنا ان شاء الله تعالى. طيب من اراد المراجع يراجع في هذا كلام شيخ الاسلام في مثل مجموع البكايا المجلد الاول صفحه 25 الى 23. مجموع البكايا الاول صفحه 25 الى 23. كذلك بحث ابن القيم هو بحث طويل، بحث طيب في مدار السالكين الاول صفحة 91 إلى 98. وهكذا تكلم عليه أيضا المكريجي في رسالته النافعة تجريد التوحيد المجيد، ورد عليها أوراد احترامه من رسالة السفر. وذكرها العلامة صديق حسن خان في الدين الخاص من ضمن الأولى الصفحة 335. وأشار إليه الشاطبي في الموافقات الأول 511 إلى 518 و 521 من جلد الأول، 511 إلى 518 و 521 إلى 22 و 531. راجع هذه المواضع من كلام الشاطبي رحمه الله إن شاء الله تعالى.